الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل سلسلة شرح كتاب عمدة الأحكام، وكنا قد وقفنا عند الحديث، ما هو الحديث الذي وقفنا عنده؟ نعم، طيب القصر الفائتة، يعني هذا الحديث شرحناه ولا ما شرحناه؟ ها؟ شرح. طيب يقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. باب جواز إمامة المتنفل بالمفترض. نعم، باب جواز إمامة المتنفل بالمفترض. نعم. الحديث 12 بعد 100، عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. طيب، أولا جواز إمامة المتنفل بالمفترض. أورد شارح عمدة الأحكام هذا العنوان لأن هنالك من يمنع، يعني من الفقهاء من يمنع إمامة المتنفل للمفترض، وهم المانعون الأحناف والمالكية. يعني قلنا المالكية والأحناف يمنعون إمامة المتنفل الذي يصلي النافلة، والمفترض الذي يصلي فرضا، يمنعون إمامة المتنفل للمفترض. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا نخالف الإمامة، وفي هذا مخالفة للإمام لاختلاف المأموم والإمام في النية. نعم، أشرحه ولا أقول قلت شو إيه هذا الكلام؟ بوب شارع العمدة أو الذين يعني وضع لكم هذا المنهج، هو ليس في عمدة الأحكام، يعني ليس في الأصل، وأورد المصنف هذا الحديث ليرد على من يمنع إمامة المتنفل للمفترض. يعني أن يصلي إنسان صلى الفرض وصلى بغيره بالنسبة له نافلة وبالنسبة لغيره شنو؟ فرض، فهو يمنع. فبعض الأئمة يمنعون، وقلنا من هم اللي منعوا؟ الأحناف والمالكية. الأحناف والمالكية منعوا، حجتهم يعني لماذا منعوا؟ أنه لا يجوز اختلاف، قالوا أن هذا من باب الاختلاف على الإمام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نختلف على إمامنا. واضح؟ طيب، الذين أجازوا هم الشافعية والحنابلة، وهو القول الراجح، يعني يجوز كما هو مبوب، يجوز أن يؤم المتنفل المفترض. المتنفل هو شنو؟ اللي يصلي نافلة، والمفترض اللي يصلي شنو؟ فرض. هل ممكن يحصل لك؟ هل ممكن شخص يكون يصلي نافلة وآخر يصلي فرض معه؟ هل هذا ممكن يحصل؟ ممكن ولا ممكن؟ طيب كيف يعني؟ نعم، نعم، مثلا أنت تصلي في نافلة تحية المسجد أو يعني صليتم الظهر، وأنت تصلي في السنة البعدية للظهر، جاء شخص وجد الصلاة في المسجد قد صليت، دخل معك دون أن يستأذنك، يعني ما قال لك عن إذنك، صح؟ أنت تصلي وقد بالقرب منك، تقول له شنو؟ تقول له ما تصلي معي؟ ولا تصلي؟ أنت تصلي بالنسبة لك شنو؟ نافل، وبالنسبة له فرض. بعد أن تصلي أنت النافذة ركعتين هو حيعمل شنو؟ حيكبر الصلاة. صلاته صحيحة أو غير صحيحة لا تصح عند الأحناف والمالكية وتصح عند الشافعية والحنابلة وهو شنو؟ الراجح. والدليل هذا الحديث. وهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من أدلة جواز إمامة المتنفل للمفترض الأدلة الآتية. يعني غير هذا الدليل في أدلة أخرى. صلاة الخوف. صلاة الخوف دليل. كيف صلاة الخوف دليل؟ هنا الحمد لله عندنا في المقرر مقرر عن صلاة الخوف. عرفتوا صلاة الخوف؟ صلاة الخوف الإمام يصلي بالطائفة الأولى بالنسبة له أو بالنسبة للطائفة الأولى فرضه، ويصلي بالطائفة الثانية بالنسبة للطائفة الثانية فرض، وبالنسبة للإمام شنو؟ سنة. فصار الإمام متنفلا وصارت الطائفة الثانية ما لا مفترضة، فجاز إمامة المتنفل لشنو؟ للمفترض. يلا أنا أريد شخص يعني يشرح لنا هذا الدليل أو يعيد لنا هذا الكلام. طيب أنا أعيد وأطرح السؤال. قلنا من أدلة أن يؤم المتنفل المفترض حديث معاذ، واضح؟ واضح؟ طيب حديث معاذ زائدا في أمور أخرى تدل على هذا الأمر، منها أن صلاة الخوف يصلي الإمام في صلاة الخوف بالطائفة الأولى فرضه وفرضهم، يعني هو بالنسبة له فرض وبالنسبة للطائفة الأولى شنو؟ فرض. ولا يسلم وينتظر الطائفة الثانية تأتي ويصلي بالطائفة الثانية فرضها وبالنسبة له شنو؟ نفس. ليه؟ لأنه صلى الفرض مع من؟ مع الطائفة الأولى. الفرض كم مرة؟ الظهر كم مرة؟ مرة، والعصر مرة، صح. يصلي بالطائفة الثانية النفل ويصلي والطائفة الثانية بالنسبة لها فرض وبالنسبة له شنو؟ سنة. ولذلك جاز ذلك. وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على أخيه أخيكم. جاء الرجل بعد أن صليت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يتصدق على أخيكم. يتصدق يفيد أنه يتنفل معه، فأحدهما سوف يكون مفترضا والثاني سوف يكون متنفلا، فدل على الجواز. عرفتوا؟ إذن القول الراجح شنو؟ الجواز. طيب معاذ بن جبل رضي الله عنه كان حريصا، وهذا من الفوائد في ذلك حرص معاذ بن جبل وفضله. قومه في بني سلمة وكان قارئا وعالما، واضح يا وليد صاحب الكلام ده؟ معاذ كان يصلي في بني سلمة ينتظرونه ليصلي بهم العشاء ويؤخرون العشاء له لأنه كان عالما وقارئا. كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، وقوله العشاء الآخرة لأنه هنالك عشاءان، المغرب يطلق عليه شنو؟ عشاء. فلما قال العشاء الآخرة أخرج بذلك المغرب وأثبت شنو؟ وأثبت صلاة العشاء المعروفة المعهودة. فكان يصلي مع نسل صلاة العشاء ويرجع إلى قومه ويصلي بهم العشاء ثانية. طيب طيب أين عشاؤه؟ العشاء الأول مع نسل ولا الثاني؟ ليه؟ فرض عليه احتمال يكون هذا الفرض، أصلى أربعا مثله. لا أنا أريد الآن معاذ يصلي كم عشاء؟ مرتين، عشاءين. أحد هذين العشاءين فرض، والثاني عشاء بركعتين جهرا وتشهد وركعتين سرا لكنه نافلة، أي العشاءين فرضه وأيهما النافلة؟ يا سلام يا سلام. الأول لأنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يعدل معاذ بصلاتهم عليه وسلم ليصلي لنفسه؟ إذا قلنا أن الصلاة الأولى هي شنو؟ هي العشاء. لماذا؟ لأنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي يعني مرجح آخر، ولأنه في مسجد الرسول، والصلاة في مسجد الرسول بكم؟ بألف صلاة، فما ممكن يجعل ألف عشاء في محل عشاء واحد. فلذلك نقول صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شنو؟ هي فرضه، وصلاته لقومه هي نفله. ولذلك هذا الحديث واضح في جواز إمامة المتنفل بالمفترض. مع بقية الحديث الذي بعده، باب حكم ستر أحد العاتقين، ستر أحد العاتقين في الصلاة. طيب، الحديث 13 بعد الماء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. صحيح. نعم، ما سامع؟ أيوة، أنت تتحدث عن حديث قضاء الصلاة الفائتة. طيب، الإشكال وين؟ ما سمعت والله. أقول مثلا. نعم. هو يقصد إن هو لو صلى العصر مثلا فرد، وجي بعد كده يصلي نافلة مع ناس تانية عشان ياخد الأجر، والوقت دوت وقت كراهة أصلا، فهل يجوز إن هو دي نافلة؟ أيوة، يعني سؤالك إنه أنت إذا صليت العصر في المسجد جماعة، وجاء آخر يريد أن يصلي أو جاء متأخرا، هل يصلى معه؟ لا يصلى معه، لأنك متنفل، والنافلة بعد العصر مكروهة وجاء المنع بها، عرفت؟ فلا تصلي معه، يصلي وحده. وإنما هذا، نعم، لا يتصدق عليه، إنما هذا محمول على غير أوقاته، النهي والكراهة. لا يصلي معه. طيب، حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث يناقش قضية لباس المصلي وكيفيته، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة. طيب، العورة التي تستر على حسب أقسام الناس في الصلاة، يعني مثلا عورة الرجل في الصلاة ليس كعورة المرأة، وعورة الطفل دون العاشرة، الطفل دون العاشرة عورته في الصلاة أن يستر العورة المغلظة فقط، يعني الطفل دون العاشرة لو لبس أي شيء وغطى السوء يعتبر شنو؟ الصلاة عنده شنو؟ لا يلام. وعورة المرأة في الصلاة، كل المرأة عورة في الصلاة عدا وجهها وكفيها، وابن تيمية يقول وقدميها، حتى القدمين يمكن أن تظهر، وهذا الذي أرجحه، يعني تغطية المرأة لقدميها في الصلاة من باب الاستحباب وليس من باب شنو؟ الوجوب. ثم بعد ذلك عورة الرجل في الصلاة، ما هي عورة الرجل في الصلاة؟ من الصدر إلى الركبة، هذه عورة الرجل في الصلاة، توافقونه ولا لا توافقونه؟ أها، يلا ماذا تقولون؟ عورة الرجل في الصلاة، أيوة يا عبد الرحمن، من الصرة إلى الركبة، عورة الرجل البالغ في الصلاة من الصرة إلى الركبة، أها يلا توافقون ولا توافقون؟ من ال من ال ال ال ال ال الكتف. طيب نعم يجب أن يضع شيء على عاتقه. العاتق وين يا إخوان؟ العاتق هو ما بين العنق إلى شنو؟ إلى الكتف. هذا هو العاتق، عرفتوا؟ ليس على عاتقه من شيء. طيب القول الراجح أن عورة الرجل العاقل في الصلاة من السرة إلى الركبة. القول الراجح أن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى شنو؟ إلى الركبة. طيب يلا نود أن نقول شيء هنا، أرجو أن تنتبهوا. هذا الحديث يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني لا بد أن يضع شيء على عاتقه، لا بد يكون ذلك الشيء شنو؟ على عاتقه. طيب نقول هذا استحبابا وليس وجوبا. نقول أن يصلي، أن يضع المصلي إذا صلى في الثوب الواحد على عاتقه شيء استحبابا وليس شنو؟ وجوبا. لماذا قلنا استحبابا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر إذا كنت تصلي في ثوب واحد فالتحف به، يعني غطي اعتقل، وإذا كان ضيقا فاتذر به. فاتذر يعني شنو؟ اجعله إزارا من وسطك. هذا معنى أنه ثوب واحد وتجر به، ما الذي سوف يحصل؟ لا شيء على كتف، سوف يكتف شنو؟ عاتقيه. فإذا دل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، قلنا شنو؟ استحبابا. استحبابا وليس شنو؟ وجوبا. وليس وجوبا. طيب المرأة، طيب قبل أن ننتقل للمرأة، الأفضل الأفضل قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل شنو؟ عند كل مسجد. طيب هذا معنى سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، أن أصلي في الثوب الواحد فقال أولكما ثوبان؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في شنو؟ في الثوب الواحد، فماذا قال؟ أولكما ثوبان، يعني الثوب الواحد يجزي، لكن لو كان له ثوبان فالأفضل أن يلبس الرجل شنو؟ ليس الثوبان بل كل ما يمكن أن يتزين به، لأن ابن عمر كان يقول لنافع لما أراد أن يصلي حاسر الرأس قال له أتبقى الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال لا، قال فالله أحق أن يتزين وأن يتجمل له، عرفته؟ لكن إذا صلى الإنسان حاسر الرأس ما حكم صلاته؟ صحيح. هل ناقصة؟ هل فيها كراهة؟ ما فيها أي شيء. ولو كان إماما؟ حتى ولو كان إماما، حتى ولو كان إماما. لكن نفصل قليلا، نقول هذا يختلف على حسب الأماكن، يعني مثلا في بعض البلدان كشف الرأس لمقابلة عامة الناس شيء من النقص، في هذه البلدان الأولى أن يصلي الإنسان هو على رأسه شنو؟ على رأسه شيء. أما إذا لم يكن هذا من عرفهم فليس عليهم حرج ولا أدنى كراهة، حتى أدنى كراهة شنو؟ ما موجود، عرفتوا؟ طيب إذا قلنا ما هي النقطة التي ذكرناها؟ ماذا قلنا؟ آخر شيء ذكرناه، لا قبل كشف الرأس، الثوب الواحد منه، والثوبان هو الكمال والأفضل. طيب بعد ذلك نناقش مسألة في ستر العورة في الصلاة. من لبس قميصا أو جلبابا يشف بشرته فأظهر فخذه بطلت الصلاة، عرفتوا؟ الثوب الشفيف الذي يظهر الفخذ وليس يعني قد يكون عليه يعني سروال قصير عرفته ويلبس جلباب، هذا يحصل ما يحصل، يحصل ما يحصل، ويكون الجلباب يعني خفيف، فإذا أظهر الجلباب لون بشرة فخذه بطلت الصلاة، بطلت شنو؟ الصلاة. وإذا كان ضيقا ولا يظهر البشرة صحت الصلاة مع الكراهة. واضح هذا؟ واضح؟ ولا أعيد الكلام؟ نعم. إذا كان واسع ويظهر البشرة الصلاة باطلة، وإذا كان ضيقا غير أنه لا يظهر البشرة الصلاة صحيحة مع شنو؟ مع الكراهة. واضح؟ طيب، حكم صلاة العريان، من لم يجد ثوبا، شخص ما عنده ثوب نهائي، يصلي في الوقت ولا ما يصلي؟ كويس. عند المالكية يصلي في الوقت ويعيد الصلاة قضاء متى ما وجد الثوب، وعند الحنابلة وهو الراجح يصلي في الوقت وهو عريان ولا يعيد الصلاة والصلاة صحيحة. عرفتم؟ طبعا هذا نادر، نادر ولا ما نادر؟ نادر. هذا الآن نادر مش كده؟ ما في شخص يستطيع يقول أنا ما عندي ثوب أصلي فيه. طيب، في شخص عنده سؤال؟ طيب اقرأ الحديث الذي بعده. نعم، عورة المرأة، ما أود أن أقف عند هذا الموضوع كثير، لكن إذا أردتم الحديث عن عورة المرأة نقول الأفضل للمرأة أن تصلي في درع يعني قميص وخمار وملفحة، والملفحة أقرب إلى الجلباب والعباءة، يعني المرأة الأفضل تصلي خمار يغطي الرأس وقميص فوق الجسم وفوق القميص ملفحة، هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام، هذا الأفضل. المجزي يعني يجزي أن تصلي في قميص واحد، لكن شرط أن تغطي رأسها، لقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بشنو؟ إلا بخمار. طيب، أي لون؟ ما يشترط اللون الأسود. نعم، اقرأ. باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما. الحديث 14 بعد الماء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابي، فلما رآه كره أكلها، قال كل فإني أناجي من لا تناجي. طيب اقرأ الحديث الذي بعده أيضا معه. الحديث 15 بعد المئة، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكرات أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي رواية بنو آدم. طيب، الحديث عن جابر، وجابر هو جابر ابن عبد الله ابن حرام. نعم، تفضل. كف شنو؟ طيب، الشيخ يسأل عن تفاصيل اللباس في الصلاة. مثلا وردت أحاديث فيها نهي عن بعض أنواع الثياب في الصلاة. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سدل الثوب في الصلاة، سدله أن يلبس الإنسان هذا الجلباب فيدخل يديه بالداخل ويصلي هكذا ويصلي ويديه بالداخل، هذا نهى عنه، يسمى شنو؟ السدل. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية العباءة لو أنه أدخل يديه فيها، لأن النبي فعل ذلك. أما الثوب الأصل الذي يلبسه بعنقه وكذا، إذا أدخل يديه فيه بالداخل لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب في الصلاة، كفته أي كفكفته، لا تصلي وأنت مكفكف بثوبك، عرفت في شنو؟ في الصلاة. ونهى عن الإسبال، ونهى عن الثوب المعصفر، ونهى عن الثوب المقصود، كل هذه تكلم عنه العلماء. لكن نقول كل هذا إذا فعله المصلي فالصلاة تصح، يعني لا يبطل. أيوة يا وليد، ما في شيء. قال أنه كان يعني مكفكف وشنو وأزاحة، فالمسبل يعني الإنسان اللي يجر ثوبه صلاة تصح، ولكنه يأثم بقدر عصيانه لسنة ومخالفته لسنة من؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في الثوب المغصوب، يعني شخص أخذ من شخص ثوب بالقوة ولبسه وصلى به، الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن أهل الأصول يعني الأصوليون يقولون. الأصوليون يعني شنو؟ البارحة سألني شاب قال يا أنت تقول قال الأصوليون، قال الأصوليون عند الأصوليين، قال من الأصوليين؟ أصول الفقه، لأنه عندنا العلماء أقسام في التخصص، مفسرين يعتنون بشنو؟ تفسير القرآن، محدثين، فقهاء بالأحكام. أصوليون يعتنون بأصول الفقه، وهو البحث ليس في الأحكام التفصيلية، إنما في أدلة الأحكام كالواجب والوضع والشرط والركن وتعريف ذلك كذا. عند الأصوليين يقولون الجهة منفكة، الجهة شنو؟ منفكة، يعني كونه أخذ الثوب هذا براه لوحده، وكونه صلى لله هذا شنو؟ لوحده، فيعثم على غصبه الثوب، ولكن الصلاة قد شنو؟ قد صحت، عرفته؟ هذا الذي يمكن أن يقال. فضل قلنا حديث جابر، جابر هو جابر بن عبد الله بن حرام، وهو من أهل بيعة الرضوان. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، من أهل بيعة الرضوان، وكانوا نحو من 400,000، وكل الذين حضروا البيعة بايعوا عدا الجد بن قيس المنافق، اختبأ خلف جمله وأبى أن يبايع. فلما بايعوا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، وهو يعتبر آخر من مات ممن بايع بيعة العقبة الأولى الثانية، بايع جابر بيعة العقبة الثانية رضي الله عنه. وقد ابتاع للنبي عليه الصلاة والسلام بعيرا، أو ابتاع له النبي صلى الله عليه وسلم بعير واشترط عليه ظهره، يعني أن يركب الظهر حتى المدينة. قال فأذنت له فاستغفر لي في الطريق أكثر من 25 مرة. استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لجابر كم مرة؟ أكثر من 25 مرة. محظوظ ولا ما محظوظ؟ والله عنده مكان عظيم. هذا من؟ جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، عن أبيه الذي قتل يوم أحد شهيدا، ووالده هو الذي كلمه الله عز وجل كفاحا ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان. طيب، من أكل ثوما أو بصلا أو الكراث، ما الكراث؟ الكراث هو اسمه طيب الكراس أها في ذول عنده شنو البقل البصل الأخضر نبات أخضر رائحته مش رائحة البصل هو أقرب إلى الفجل الكراس شيء أقرب إلى الفجل لأنه هو مثل البصل لكنه كثير الورق يعني أقرب إلى الفجل وأقرب إلى نوع من أنواع البصل. طيب هذا الحديث معناه الأولي الإجمالي أن المصلي ينبغي أن يكون في أحسن رائحة وفي أطيب حال، عرفتم؟ طيب و كأن الإسلام يريد للناس أن يعظموا من قدر شعيرة الصلاة، قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل. طيب الأحكام المستفادة، يعني نتكلم عن ما يستفاد من الحديث، سوف أزيد على أشياء ليست موجودة هنا، فإذا ذكرت شيء موجود خلاص، وإذا ذكرت شيء غير موجود اكتب في الهامش حتى في الكتاب أو في دفترك. عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ طيب نقول كالآتي، ما يستفاد من الحديث حرمة ورعاية مشاعر المسلمين، حرمة مشاعر المسلمين ورعاية الشرع لها، صح ولا ما صح؟ من أين أخذنا هذا الكلام؟ قال فلا يقربن شنو مسجدنا، عرفتم؟ وهذا حتى لا تؤذي من، حتى لا تؤذي المسلمين بالرائحة الكريمة. ثانيا يدخل في هذا، يدخل في هذا نعم شنو الأولى؟ أقول رعاية وحرمة مشاعر المسلمين، ولذلك رعاية لهذا الأصل العظيم والتآلف، وحتى لا تؤذي الناس بمجرد الرائحة، فكيف بالكلام القبيح والإساءة؟ يعني إذا كان يمنع أن تؤذي المسلم بالرائحة، أيجوز أن تؤذيه بالعبارة النابئة أو بالضرب أو بالإساءة؟ يجوز؟ أو بالقتل؟ يجوز؟ لا يجوز. ففي هذا حرمة لمن؟ حرمة المسلم، يظهر لحرمة المسلم. إذا كان أذاه بأدنى أنواع الأذى لا يجوز، هذه فائدة غير مكتوبة، مش كده؟ ما موجود عندكم في الكتاب هنا، صح؟ ما موجود. أيوة ما موجودة. حرمة من؟ واحد يقول هذا الكلام، يلا يلا يا محمد، أنت يوم كنت اليوم أتيت متأخر، صح؟ يلا قول رعاية وحرمة مشاعر المسلمين. ثانيا مما يستفاد أن المنهي عنه في إتيان المساجد ليس فقط أكل الثوم والبصل والكراث، إنما كل ما هو من شأنه أن يكون له رائحة تؤذيه. من أين أخذنا هذا الكلام؟ من أين أخذنا هذا الكلام؟ أنا ذلك الشخص يكون بقرأ، فإن الملائكة تتهزأ مما يتهزأ. لا ما هذا بقرأ. شنو؟ لا لا أو كرص. لا فوجد لها ريحا، نعم الحديث بالمعنى يدل، لكن هذا الكلام دقيق. فإن الملائكة تتأذى، صحيح الملائكة تتأذى، صحيح. طيب وبالأل صحيح، هو قياسا، لكن أنا أود أن أقول لك انظر باب ما جاء في الثوم والبصل وشنو ونحوهما، باب ما جاء في الثوم والبصل وشنو ونحوهما يكون شنو أي شيء بعد ذلك يؤذي. طيب نقول إذن الفائدة الأولى قلنا رعاية وحرمة أسر المسلمين. الفائدة الثانية إدخال كل ما من شأنه أن يؤذي المسلمين والملائكة برائحة مثل رائحة العرق. بعض الناس قد يكون في رائحة شنو عرق أو شنو الدخان. بعض الناس يدخن ويأتي المسجد يا أخي ما حرام عليه حرام عليه ولا ما حرام عليه حرام عليه ولا ما حرام عليه. طيب لو أنه قال أنا والله أدخن والذي عن قربي لا يشتم الرائحة كيف نرد عليه؟ الملائكة. نرد عليه بشنو؟ بالملائكة. نقول هؤلاء لم يتأذوا. ومن أدراك أن الملائكة لم تتأذى؟ عرفتم؟ فإذا نقول الفائدة الثانية توسيع كل ما من شأنه أن يؤذي المسلمين. طيب الفائدة الثالثة حكم أكل البصل والثوم مكروهة. طيب ها تاني طيب مباح شنو إذا كانت مطبوخة تختلف عن إذا لم تكن مطبوخة. طيب خلاص طيب أيوة إخواننا التفصيل مهم. الأصل في أن هذه على الإباحة. ما الذي يعني منعها وحرمها؟ إنما كرهت كراهة إذا كانت في أوقات الصلاة. يعني شخص مثلا بعد العشاء يريد أن يأكل وأصلا هو حينام يأكل لما يأكل ثم بصل يأكل لما يأكل يأكل لأنه أصلا بعد الفجر هو شنو سيستاكي عنه. عرفته؟ فلذلك نقول الأصل في هذه المطعومات شنو أنها الإباحة وتكره لمن شنو في أوقات الصلاة ولمن يريد أن يأتي المسجد والدليل على ذلك أن النبي صلى الله لم يأكل لكنه أمر أصحابه شنو أن يأكلوا فلما رأوا منه انقباضا قبضوا كأنه حرام فأبان لهم أنها ليست شنو ليست حرام يعني ترددوا في أكلها. لذلك قال شنو قال وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوا إلى بعض أصحابي فلما رأه كره أكلها يعني بعض الصحابة لما رأوه يعني كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي وهو يناجي من يناجي الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذن نقول حكم هذه المطعومات أنها شنو أنها على الكراهة لمن أراد أن يصلي أو يأتي شنو المسجد. لكن يحرم الإتيان لمن أكلها أن يأتي المسجد يحرم عليه أن يأتي المسجد. ومن أين أخذنا الحرمة؟ من الأذى. الأذى حرام ولا ما حرام؟ حرام. وهنا اجتمع أذيان أذى الملائكة وأذى الناس. عرفت؟ إذن يحرم لمن أكل الثوم والبصل شنو؟ طيب والنقطة الأخيرة يحرم أكل الثوم والبصل في حالة يحرم أكل الثوم والبصل في شنو؟ في حالة لمن اتخذ هذا حيلة حتى لا يأتي إلى المسجد. يعني شخص حتى لا يأتي المسجد أكل ثوم وبصل، هنا الثوم والبصل في حقه هو شنو؟ حرام، وليس في حق شنو؟ في حق غيره. واضح ولا واضح؟ طيب اقرأ الحديث الذي بعده. أيوة يا عبد المحمود. نعم، استخدام السواك والمعجون. هنا نقول بالقاعدة الأصولية، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذا وجدت الرائحة الكراهة والتحريم قائم، وإذا لم توجد وانتفت خلاص، لأن الغرض لأنه ربط ذلك بعلته. وبالمناسبة هنا في فائدة لعل الشارح أن قد ذكرها، أن ذكر الأحكام معللة أوقع في النفس. يعني يقول لك لا تفعل كذا لأنه كذا وكذا وكذا، هذا يكون أوقع في النفس، يعني مقنع، صح ولا ما صح؟ فهنا منعنا من أن لا نقرب المسجد وما سكت، إنما دل لنا. عرفت؟ أيوة يا شيخ. لا تزيل الرائحة. نعم، السلك، السلك نوع ايضا، ايضا هو نوع من انواع هذا اقرب الى الـ الى الـ الى الثوم والبصل ايضا. ان الطعام بدون رائحه، السلك انه طعام بغير رائحه ولا شنو؟ يعني يقول انه ياكل بعد الثوم والبصل شنو هذا السلك؟ يعني انه يزيل الرائحه. طيب اذا زال الرائحه من الجو معناه خلاص، يعني معناها الحكم مع علته، متى ما وجدت الرائحه فكراهه اكل الثوم والبصل لمن اراد ان يصلي شنو قائمه، وحرمه اتيان المسجد شنو قائمه. وشوف حتى يعني الروايات واضح قاشن، وليقعد في بيته، سبحان الله، وليقعد في بيته. السلك والله ما ما ما ما أدري، لعله نوع من أنواع ال ال ال ال فيه في أوراق مش كده، يعني هو عبارة عن ورق فيه رائحة طيبة، والأوراق هذه يعني تنضغ. البقدونس يعني هو؟ لا، هل البقدونس هو السلك؟ يعني شيء يمضغ ثم يدخل إلى الجوف يعني؟ والله يعني ممكن قد يكون يعني اشتهر باسم، ولكن عند عامة الناس والسوق عنده اسم آخر كسائر أنواع الخضروات والفواكه. نعم نعم، أقرب إلى النعناع السلت. ده السلت؟ لا، السلت ما هو السلت؟ طيب أيوة. باب التشهد، الحديث السادس عشر بعد الماء، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. طيب معلش عشان الزمن، انت تقرا جزء ونحن نشرحه، تقرا جزء ونشرحه. طيب عن عبد الله بن مسعود، من هو عبد الله بن مسعود؟ ايوه يا ايه اسمك؟ بكر. بكر، طيب يا بكر، هو الذي شنو هاجر من يعني من المهاجرين، وكان في ساقيه يعني خموشة. نعم، وعندما صعد يقطع النبي صلى الله عليه وسلم شيء من أراه، يعني كأن الصحابة ضحكوا من رقة ساقه وخموشتها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ساق ابن مسعود أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. هو من الذين قتلوا أو الذين قضوا على أبي جهل وحز أو جز رأسه. صحيح. نعم نعم. ممن جهر بالقرآن في مكة عبد الله بن مسعود. خلص طيب عشان عشان عشان عشان الزمن. عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود الهذلي، هو من هذيل، وهو السادس ستة أسلموا في مكة من السابقين بالنسبة. قال ولقد أتى علي يوم في الإسلام وأنا سدسه، يعني كان يمثل شنو؟ سدس الإسلام في يوم من الأيام. وكان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، وجاء النبي سلم قبل أن يظهر دعوته أو في أيام دعوته الأولى، وقال له اسقني مما عندك، فقال إنما أنا مؤتمن، قال إنما أريد شاة ليست بحائل، فمسح على ضرعها وشرب من لبنها، وقال له إنما أنت غلام معلم، إنما أنت غلام معلم. وقد أسلم بعد ذلك عبد الله بن مسعود. يقول عنه حذيفة بن اليمان في باب مناقب ابن مسعود في البخاري قال ما رأيت أحدا أقرب دلا، يعني فيما يدل عليه، وسيرة وهديا لرسول الله من ابن أم عبد. أيوة بكر. وقد ذهب إلى البصرة وعلم الناس في البصرة. صحيح. وقال عنه والحديث البخاري أبو موسى الأشعري قال ولقد أتيت المدينة من اليمن قدمت وأنا أخي، ونظن أن عبد الله بن مسعود وأمه في أول الأمر من آل بيت النبي لكثرة وجوده. من أول مرة كان يظن أنه من جملة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، ويقصد بذلك التشهد ياتو الأوسط، كفي بين كفيه، وهذا اسمه التوثيق للرواية. يستفاد من هذه النقطة شنو؟ التوثيق. التوثيق بمعنى شنو؟ يعني يود أن يدلل على أنه كان قريبا جدا، ولذلك فهم الكلام ووعاه. يعني ماذا نستفيد من قوله كفي بين كفيه؟ لماذا أورد ابن مسعود هذه العبارة شنو؟ لتوثيق شنو؟ روايته. كما يعلم السورة من القرآن للدلالة على الإتقان، أنه حفظ هذا. طيب أها. التحيات لله والصلوات والطيبات. طيب التحيات لله ما معنى التحيات لله؟ التعظيم، يعني نعظم الله. التحيات لله هنا بمعنى شنو؟ بمعنى تعظيم الله عز وجل. التحيات لله وشنو؟ والصلوات والطيبات. الصلوات الدعاء والخضوع والعبادة كلها لمن؟ لله. ثاني والطيبات. الطيبات لله على قسمين. أولا الطيبات لله في أسمائه وصفاته، فقد وصف الله بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، معنى طيب في أسمائه وصفاته، وطيب في أفعال العباد التي يتقبلها. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم يا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته واضحة. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بالمناسبة قال السبكي، وهذا موجود عندكم في الكتاب، أن من ترك الصلاة ولم يصلي أثم في حق ربه وأثم في حق المؤمنين. لماذا؟ لأن كل مسلم يتشهد يدعو لمن؟ يدعو المسلمين جميعا، فمن لم يصلي حرم المسلمين من دعائه، ولذلك ترك الصلاة بالإضافة إلى أنها كفر فيها شنو؟ تضيع لحقوق من؟ لحقوق المسلمين. أيوة السلام شنو؟ طيب أورد ما اسمك من يوسف؟ أورد يوسف اعتراضا مهما قال السلام عليك أيها النبي. الكاف كاف مخاطب حاضر، فلماذا نقول أو نخاطب بكاف المخاطب الحاضر؟ السلام على الدعاء، لكن يقول يعني كان ممكن نقول السلام على النبي وليس عليك أيها النبي، عليك أيها النبي وهو حي، لكن السلام ليس بحاضر. نعم ما السلام عليه وسلم ممكن يكون بغير هذه الصيغة. أنتم فهمتم الاعتراض الذي ذكره يوسف؟ قال الكاف السلام عليك، السلام عليك أيها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر. طيب صحيح، نقول كالآتي، يرد على هذا الاعتراض من وجهين يوسف. الوجه الأول السلام عليك النبي حاضر في الوجدان، حاضر ولا ما حاضر؟ حاضر في قلوبنا ولا ما حاضر؟ حاضر في الوجدان. ثانيا هذا من باب التعبد والتشريع، فلا يغير فيه ويقال كما هو، لأن الله أيضا أخبر أن الرسول أخبر أن الله يرد على رسوله شنو؟ روحه. طيب لكن في بعض الروايات أن الصحابة قالوا كنا نقول في حياته السلام عليك، فلما مات قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا أيضا ورد. لكن ينبغي أن تعرفوا أن أصح تشهد هو هذا التشهد، تشهد ابن مسعود، لأنه ورد من 20 وجه. هذا التشهد ورد من كم وجه؟ من 20 وجه، ولذلك هو من أجل التشهد. ولكن توجد صيغ أخرى وكلها تفعل من باب التنوع في العبادات. نعم يا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صحيح. طيب وفي لفظ، وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكر وذكره إلى آخره، فإذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء وشنو؟ والأرض. والأرض يعني تعطى أجر من سلم على جميع الناس. يعني أنت إذا سلمت على مسلم واحد عندك أجر ولا ما عندك؟ طيب إذا سلمت على جميع المسلمين في السماء، المسلمين من المؤمنين والعبيد الصالحين لله في السماء والأرض، تعطى أجر ولا ما تعطى؟ والله يا إخوان هذا أجر عظيم. طيب وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. طيب نختم هذا المبحث، حكم التشهد الأوسط هذا ما هو حكمه؟ واجب عند الحنابلة، واجب عند الحنابلة. انتوا حنابلة يبدو عليه قول الجمهور أنه سنة وهو الراجح، قول الجمهور أنه شنو؟ سنة وهو شنو؟ وهو الراجح. الحنابل يقولون أن التشهد الأوسط شنو؟ واجب. وبقية العلماء الأحناف والمالكية والشافعية يقولون أنه شنو؟ مستحب أو سنة. واستدلوا بحديث عبد الله بن بحيرة الذي مر علينا، عرفتم؟ وإن لم يكن دليلا واضحا في المسألة، لكن الصواب أن التشهد الأوسط شنو؟ سنة. سنة هو قول من؟ جمهور العلماء. والحنابلة قلنا أنهم قالوا شنو؟ واجب. واضح؟ هذا حكم التشهد الأوسط. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ويجلس إذا شنو؟ الحنابلة يقول أي أمر في الصلاة للوجوب، لكن هذا فيه نظر.